حصريا على موقع دي جي كيفو. انا حتى نص الشارع بتاعي فاكر اني بصرف بالامريكي. ولا سمك ولا حوت كلنا هنموت، مش معنى ان هديتي يبقى اتهديت. العبد لله داس على وش اللي جه معاه. ياو ام جادي الشوكه اللي جميع اعدائي تلاشوني. لو عايزين ترتاح مش باقي على وشي واعضائي اضعفكم ولا يشغلني سلاح. لف ورجع الشارع هنا سد مدهوش يا لف جس معايا. انا لا معيش حاجه لحد اتخصه ولي تبقى جنايه. انا اللي ساند نفسه بنفسه من غير لا خال ولا عم يا عم. انا خصم قاسي وصعب نفسه تنكشني انزل منك دم. بنام بعينه التانية فاتحها معنا في زمن محتاج فوقات. كل القفل انا معايا مفاتيحها كل اللي جاي معايا خسران. كفر الجبل ارض الاشباح ادخل تخيمة بتعتمدوش. ممنوع هنا التدريب بسلاح ولا اي كزلك ولا خرطوش. فكرت تيجي مع يوسف الجو يسحب عليك ويقول لك دي خمسة في شياكته مفيش زيه يا بابا دريكر احلى عريس. مالي الزميل انا صاحبي دراعي ما بقاش في حد جدع يا صديقي. انا حتى نص الشارع بتاعي فاكر اني بصرف بالامريكي. انا مش عايز ولا غنى ولا صيت ولا حد عايز اخلل فيها. انا عايز ارجع جنب الحيط وارجع لايام ساعدنا بيها. انا فعلي سابق قبل كلامي اصل اللي بيقول ما بيعملش. انا وحش بالنسبة لاخصامي اما انت شبشب ما تتذكرش. عامل اللي فيها مظبوط عالميديا وواحد مصرة بسلاح مسنون. انزل يا هلس الشوارع فاضية ولا انت اخرك في التليفون. امتى الزمن كانت حاجة تانية كل القلوب كانت على بعضيها. القدر بقى من ثانية لثانية والناس بقت بتاكل بعضيها. وانا لو ما عشتش فيها جبروت انا كان زمان كله بيدعيلي. انا مش هجلل لحد الموت بس انتوا ما تنخوش يا زميلي. صاحبي اللي انا في عيني مخبيه اتسقي من حته طريه. لا مؤاخذة ماشية تخمس بيه اخوانا ولا اجدع عربية. عشان قاعد جنبيها يا بيه بتخاف يا عم ترد عليا. يابا احلى احلى واحلى عليها ترن هتلاقي الخاصية. فاكراني شاب سكرتا خيب بتقول لأول مرة ارتب. ورقمها جالي في جروب تسريب مكتوب عليه محتاجة تتخب. بنت اللي زيك ولا يتشاف ولا حتى يتحسب مليم. عريانة مش لاقية لا الحاب ولا تسوى نكلاب سوق الحريم. يوسف الشوب الشايف لها واحد في مرة يقول انا اغصامه مكسورة بنفسها وشعاره بالشفا والهانة. الدعوة عامة يا بني ادمين بعزمنا اخويا على لسانه. ده بدر بيكر يوم 30 هنولع الكفر عشانه. مصطفى الطويل سرجولة نادرة سندال يا بخت اللي صاحبه. في الجدعة مدى يدي محاضرة وعلى السليم وصاحب صاحبه. فراق التويل زاد تحقيقة اثر علينا من بعديهم. احمد ومحمود في الدقيقة يا رب فكاها عليهم. جربت بردش ولا تبص هتلاقي كشف على عينك. على سكة تيجي العطية النص يكسر بنفسك ويهينك. واضح كلامي وكلها سمعة مسمعش صوت كلها طلطم. لو حكيت مع محمد شمعة أمه ثواني عليها طلطم.